الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب أيصلي الرجل وهو حاق. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن عيسى. محمد بن عيسى الطباع، صحيح؟ محمد بن عيسى الطباع ثقة ثبت، روى له مسلم وأبو داود والترمذي بل والجميع. قال: حدثنا ابن عياش. لكن محمد بن عيسى هذا ليس الطباع، أعتقد ليس هو الطباع. عامة هو حسن حديث هذا، رواه له مسلم وداود الترمذي، لأن محمد بن عيسى هذا شامي، الطباع ليس بشامي. نعم. قال: حدثنا ابن عياش. إسماعيل بن عياش مشهور جدا، وهو ضعيف، أو قل ضعيف في غير الشامين، يهم كثيرا ويضبط إذا روى عن الشامين. الحق الإسناد هذا كله شامين، هذا إسناد كله من أهل الشام. طيب، هو ضعيف في غير الشامين، روى له أصحاب السنن الأربعة. عن حبيب بن صالح. عن حبيب بن صالح وهو حسن الحديث، روى له أبو داود والترمذي وأيضا ابن ماجه. عن يزيد بن شريح الحضرمي. الحضرمي وحسن الحديث أيضا، روى له ابن ماجه وأبو داود والترمذي. عن أبي حي المؤذن. شداد بن حي، أبو حي شداد بن حي المؤذن، وهو كما قلنا يعني حديثه في أهل الشام وحديث حسن في أهل الشام، وهذا الإسناد كله من أطراف الإسناد كله شامين، روى له أبو داود والترمذي وأيضا ابن ماجه. عن ثوبان رضي الله عنه. ثوبان وهو أبو عبد الله القرشي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن، لا يأم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن، فإن فعل فقد دخل، ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمود بن خالم السلمي. السلمي فين السلمي؟ إيه السلمي؟ السلمي. قال محمود بن خالد السلمي: وثقه ابن حبان، ووثقه أبو زرعة، ووثقه أبو حاتم، ووثقه النسائي، وهذا من أعلى درجات التوثيق. لما ترى أبا زرعة وأبا حاتم والنسائي على توثيق راو فعض عليه بالنواجس، روى له داود والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا أحمد بن علي. أحمد بن علي انفرد أبو داود بإخراجه وهو مقارب. قال: حدثنا ثور. ثور هو ثور بن يزيد، وهو روى له جماعة، وثور بن يزيد ثقة حقا يعني ضابط، لكنه إيش؟ رمي بالقدر. ولذلك لما قيل لأحمد بن حنبل: أنكتب عن ثور بن يزيد؟ قال: نعم اكتبوا عنه، واتقوا قرنيه، واتقوا قرنيه. عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي المؤذن عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة، أبو هريرة هو سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف. ثم ساق نحوه على هذا اللفظ، ثم قال: ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يختص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم. قال أبو داود رحمه الله: هذا من سنن أهل الشام، لم يشركهم فيها أحد. هذه من لطائف الإسناد، قول سلم ثلاث لا يحل. طبعا هذا الباب موصولا متابعة لقول سلم: لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافع الأخبثان. وقلنا كل شاغل يشغل القلب عن الحضور عن الصلاة فهو يأخذ حكم الأخبثين ويأخذ حكم أيضا الطعام. هنا أن السلام يقول ثلاث، الحديث هذا فيه كلام، لكن هو من باب الاعتبار يعني ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن. قال: لا أم رجل قوما فيخص نفسه بدعاء. قال: ثلاث لا يحل، هذا ابتداء بالنكرة، وفي اللغة منكر أن يبتدأ بالنكرة، لكن الحق هنا على أصل إيش؟ على أصل تقدير مضاف، على أصل تقدير مضاف. ثلاث خصال، ثلاث خصال، ثلاث خصال لا يحل لأحد أن يفعلهن. فثلاث خصال قال لا يحل، وظاهر قول سلم لا يحل أنه يحرم، قول سلم ثلاث لا يحل، الظاهر أنه يحرم، لا يحل لأحد أن يفعلهن. لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بإيش؟ بالدعاء دونهم. الحق بأن جماهير العلماء نظروا في قول سلم لا يحل، وبعض العلماء نظر نظرة أخرى، وبعض العلماء نظر نظرة أخرى، فكان الكلام على قول سلم لا يحل على مراتب ثلاثة. مرتبة الأولى قالوا لا يحل، هذا بمعنى لا يحل يعني ليس المقابل لا يحرم، يحرم بل يكره، ولا يحل توسع في ذلك. لذلك قالوا كراهية أن يؤم الرجل القوم فيخص نفسه بدعاء من دونهم، كراهية أن يؤم القوم فيخص نفسه بدعاء من دونهم. وبعض العلماء قالوا هذه على هذا قول الجمهور أنها على الكراهة، وبعضهم يقول أنها للتنزيه، هذه الكراهة كراهة تنزيهية ليست على التحريم، وأخف من الكراهة، هذا قول الأحناف. وقول الظاهرية بأنه يحرم أن يؤم الرجل القوم فيخص نفسه بالدعاء، وهذا الراجح الصحيح، لأنه لا صارف لذلك، قال لا يحل، والآكد من ذلك أن في الرواية الأخرى قال لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يحل لرجل يؤمن، أناط بالإيمان، يعني أناط الفعل بالإيمان، وهذه دلالة على التأكيد. فالصحيح الراجح في قوله سلم لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم القوم ثم فيخص نفسه بالدعاء، بأن هذه على الحرمة. ونقول مواطن الدعاء يمكن أن تتنزل الأنظار الثلاثة عليه، مواطن الدعاء يمكن أن تتنزل الأنظار الثلاثة عليه، فمواطن الدعاء عند الاستفتاح، ومواطن الدعاء عند الركوع، مواطن الدعاء عند السجود، ومواطن الدعاء عند دبر كل صلاة، ومواطن الدعاء عند دبر كل صلاة. فأما عند الاستفتاح فإنه لا يحرم ولا يكره ولا شيء من ذلك، لأن دعاء الاستفتاح قد ورد عن السلام أنه انفرد به عن غيره من الناس. قال ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، التي وردت عن مسلم لما قال أبو هريرة يا رسول الله يعني بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك هنيها قبل القراءة ما بين التكبير والقراءة؟ قال فماذا تقول؟ فقال أقول اللهم بعد بيني وبين خطايا، بعد بيني لا بيننا، بعد بيني وبين خطايا إلى آخر الدعاء. فهو قد خص نفسه بالدعاء، فكان الائتساء بنبي سلم أن يقول ذلك انفرادا، فلا يدخل في النهي هنا لحديث نبي سلم. وفي الدعاء وفي الركوع إذا قال سبوح قدوس فهو من الذكر الذي فيه الثناء، من الذكر الذي فيه الثناء. وأما الموطن الثالث موطن السجود، والموطن الرابع موطن دبر الصلاة، هذا الذي لا يحل له أن يخص نفسه بالدعاء، بل يجمع مع المأمومين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السجود أقرب ما يكون عبد من ربي وهو ساجد، وقال فأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم، فهو موطن استجابة، ففي موطن الاستجابة يحرم عليه أن يخص نفسه بالدعاء. وهذه روح الشريعة التي تنظر للعامة، لأنه صار هو الإمام والذي يأخذ أجور هؤلاء، فهو موكل أمام الله جل في علاه عنهم، فيدعو لهم. لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم القوم ويدعو أو يخص نفسه بالدعاء. والأوكد على ما قلنا في وجوب الدعاء جماعة، الدعاء له ولهم، وحرمة أن يخص نفسه بالدعاء، لأن في الرواية الأخرى قال لا حل لامرئ يؤمن باليوم الآخر، فقال فإن فعل فقد خانهم، والخيانة مذمومة في كل أحوالها، الخيانة متمكن فيها الذم، فيبقى في قوله سلم فقد خانهم دلالة على وجوب إشراكهم في الدعاء، دلالة على وجوب إشراكهم في الدعاء. أيضا المسألة الثانية قال ولا ينظر في قعر البيت قبل أن يؤذن له، فإن نظر فقد دخل، والدخول على حرمات المسلمين لا يجوز. وهذا حديث عظيم جدا يظهر حرمة المسلم، فالمسلم بتوحيده له الحرمة العظيمة التي تحترم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل حرمة لماله، حرمة لعرضه، حرمة لعقله، حرمة لذاته، كما قال سلام لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه، لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين انس يقول قام رجل ينظر من ثقب الباب فرايت النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بمشاقص مقص اخذ بمشاقص فرايت يختل يريد ان ايه ان يفقع، يعني ياخذه على حين غره ليفقع عينه، يريد ان يفقع عينه. ولذلك السلام قال فان رايت احدا ينظر من الباب عليك فحذفته بالحصى ففقعت عينه فعينه ايش هدر لا تساوي شيئا للتعدي. فلذلك هنا لما يقول سلم ولا ينظر في قعر البيت، هنا البعض يقول بالكراهه والاحناف يقولون ايضا بالكراهه، والاظهر انها ايش على التحريم، الصحيح الراجع انها على التحريم، لان حرمه المسلم لا يجوز تخطيها ولا تعديها بحال من الاحوال. لا يحل مال امرئ مسلم، لا يحل دم امرئ مسلم، والاعراض ايضا لا تحل. فاذا لا ينظر هذا على التحريم لا على الكراهه، ولو كانت على الكراهه لما اختاله النبي يريد ان يفقع عينه، ولو كانت على الكراهه ما جعل العين هدرا، ما جعلها هدرا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم فان نظر فقد دخل والدخول لا يجوز. من الكتاب بسرعه، من الكتاب الدليل انه لا يجوز الدخول في البيت، ها يا تدخلوا بيوتا ها غير بيوتكم حتى تستأذنوا، فلا يجوز. فقال فقد دخل يعني فعل الحرام، ولا يجوز له ان يفعل ذلك، هذا الا في حاله مستثناه من هذا الباب بما نعيشه الان بما يسمى ايه النافذه الجراره، نافذة الجرارة اللي هي نافذة الألوميتال بالزجاج الشفاف. فلو أنت وجدت امرأة مثلا بتغير ثيابها ووجدت طبورا في الشارع واقف، هتحذف الطبور من أجل أن تفقع عينهم، هيفقع عينك وعينك هي التي هدر. لما؟ أنت الذي جعلت نفسك مستباحا، أنت لم تجعل لبيتك حرمة، فلا تلومن على أحد لم يعتبر لإيش لحرمة البيت. هذا هو الصحيح. ولذلك وبعضهم يعني ان لو واحد ماشي بامراته ومراته بميني جيب ماشي والناس واقفين يقول لهم انا اخزع عينك وعينك هدر لانك تنظر لحرمتي، ده لا يمكن احد يقبل هذا الباب. ده هو اللي بيقول لهم تعالوا شوفوا اللي معايا صحيح ولا لا. فاذا قال علماؤنا الا ان يفتح النافذه او تكون هي النافذه الزجاجيه هذه او يفتح الباب على مصراعيه. هذا رجل جزاه الله خيرا يحب للناس أن يروا الخير، فتح لهم الباب إيه على مصراعيه. فمثل ذلك لا يمكن أن تقول بأن الحرمة هنا قائمة، لأنه الذي أهدر حرمته، فلما أهدر حرمته انتهى أمره. نعم. لا هذا لا لا هذا لا لا حتى لو فتح الشباك يبقى فيه ستارة، ستارة سوداء، والستارة مش هتحجب عنه الهواء صحيح ولا لا. فلابد يفعل هذا. يبقى واتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. وفي المسألة الثالثة في قول سلم ولا يصلي وهو حاق حتى يخفف، وهذه فيها دلالة معضدة لحديث أول الباب في قول سلم إذا تعارض الخلاء مع الصلاة، إذا أراد المرء الخلاء وأقيمت الصلاة فليبدأ بالخلاء. ولذلك قال لا يصلي وهو حاق حتى يخفف. جماهير السلف والخلف قالوا على التفصيل الذي قلناه قبل ذلك، قالوا بأنه على الكراهة، وأنه لو صلى حقن فصلاته صحيحة، وأن الإثم لا يلحق. قلنا إذا تكلمنا في هذه المسألة نقول قول يقول يحرم والصلاة باطلة، وقول يقول لا يحرم والصلاة صحيحة، وقول يتوسط يقول بأنه إيش على الكراهة والصلاة صحيحة. والحق التفصيل، إن كان حقن، إن كان المرء حقنا وأن هذا يزيل الخشوع ولا يدرك ركنا من أركان الصلاة أو يختل عنده شرط من شروط الصلاة فيحرم الصلاة، والصلاة أيضا عنده تبطل. لكن صلاة المأمومين إيش؟ صلاة المأمومين صحيحة، لأن السلام قال فإن صحت له صحت له ولكم، وإن لم تصح له صحت لكم دونه صحت. وهذا الذي حدث، عمر الخطاب صلى بهم جنبا فأعاد ولم يأمرهم بإيش بالإعادة. والحق أن نقول المسألة على العموم، إن كان حقنا فلا يصلي، لا يجوز أن يصلي، يحرم عليه أن يصلي، يحرم عليه أن يصلي. يعني يأسم إن صلي. لما؟ لأن هذه وسيلة إلى تضييع صلاته وتضييع صلاة من خلفه، وأيضا وسيلة إلى تشويش على نفسه والتشويش على على الغير. بهذا نكون قد انتهينا من الباب كلية، وأن الأصل الأصيل في هذا الباب هو عدم شواغل القلب والعقل عن الله جل في علاه عند الدخول إلى الصلاة، فلا بد أن تدخل بقلب نظيف تقي نقي وبعقل لا يشغله شاغل حتى تتدبر القرآن وحتى تتقرب إلى ربك الرحمن. فإن السلام قال: إذا قام أحدكم يصلي فإن الله قبل وجهه فلا يدفلن قبل وجهه. الفوائد المستنبطة: دلالة الاقتران ضعيفة عند بعض العلماء، دلالة الاقتران ضعيف. ليش؟ لأنهم يقولون اقترن الحرام بإيه؟ بالمكروه وبالمباح. الأحناف يقولون ذلك، يقولون الحرام مثلا الثاني، يعني قول الأحناف قالوا: ولا ينظر في قعر بيتي، قالوا محرم، قالوا ولا يصلي حتى يخفف، قالوا هذا نهي شفقة، لم يقل حتى بالكراهة. وقالوا في الأولى: لا يحل لامرئ يوم الاول من الاخر ان يخص نفسه بالدعاء، قالوا كراهه ايش؟ تنزيه. فقالوا يبقى اذن المكروه اقترن مع المحرم، اقترن مع ايش؟ مع المنزه اللي هو الشفقه هذه. والصحيح الراجح انه اما مكروه واما محرم، ودلاله الاقتران حقا ضعيفه الا ان يدل الدليل على قوتها، ونظائر ذلك كثيره. لان مسلم قال: من الفطره او خمس من الفطره، وذكر السواك من الفطره، وذكر الختان، وذكر ايش؟ اللحية، إعفاء اللحية. وفي كل وجوب إلا السواك. السواك بالإجماع أنه إيه؟ بأنه سنة وليس بواجب. الفائدة الثانية: روح الجماعة في الشريعة تقدم على الفرض. روح الجماعة في الشريعة تقدم على الفرض، لكن لابد من تقييد هنا. إيه التقييد يا أستاذ صبري؟ قربت جدا. روح الشريعة ما خلاص اجتمعت عندك، اكتملت. هات لا لا لا لا، هي اكتملت عندك، ليش ضاعت منك؟ روح الجماعة تقدم على روح الفرد. متى؟ إلا في حالة واحدة. لا لا لا لا، بس خلاص خلاص، المسألة معكم في الدليل. لا، إلا أن يكون الحق مع الفرد. الجماعة تقدم على الفرد إلا أن يكون الحق مع الفرد. إن إبراهيم كان أمة، ولذلك لما قيل لابن مسعود: من الجماعة؟ قال: أن تكون على الحق ولو كنت وحدك فأنت الجماعة. يبقى روح الجماعة تقدم على الفرد. متى؟ احترام حرمات المسلمين أصل من أصول ديننا، احترام حرمات المسلمين أصل من ديننا. يبقى لا حرمة الإيه؟ لغير المسلم. الأصل لا حرمة لغير المسلم إلا إذا كان ذميا أو كان مستأمنا أو كان إيش؟ معاهدا. كان ذميا أو مستأمنا أو كان معاهدا، فحرمته وحرمة إيش؟ ماله وحرمة عرضه أصل من أصول ديننا، بأنك لا تظلم ولا تتعدى على مثل هذه الأمور ما دام يتعايش معك ذميا كان أو مستأمنا أو معاهدا. بعد أن نكون قد انتهينا من كلية، قلنا في مواطن الاستجابة كالقنوت كالسجود كدبر الصلاة، مواطن الاستجابة.